السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. وكالعادة ويا بختنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، داخلين على بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي بنفسه بيستقبلنا، والوجه أبهى وأجمل وأضوء من القمر صلى الله عليه وآله وسلم. دخلنا بيته لقيناه قاعد مع سيدنا معاذ بن جبل، ولقيناه بيقول له جملة: الواحد فينا يدفع حياته ويدفع عمره ويضحي كل حاجة في الدنيا عشان يفوز بالجملة ديت. بيقول له: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله على الجملة، والله على الحب، والله على القلب الكبير، أعظم قلب وأطيب قلب، أهر قلب في الدنيا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ما أنا قلت لك لازم قبل ما تخش التأشيرة، نسينا التأشيرة، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في قلب في الدنيا أجمل من قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ده أصلا سؤال يتسأل؟ سبحان الله، القلب اللي ربنا زكاه وطهره وأخرج حظ الشيطان منه، أطهر وأجمل وأطيب قلب في الدنيا صلى الله عليه وسلم. عشان كده هنتعايش الليله دي مع درس بعنوان الحب في حياة النبي. والحقيقة أنا مش عايز أقول الحب في حياة النبي، هي حياة النبي كلها كانت حب. حياة النبي كلها كانت فعلا أجمل قصة حب. لما نقعد نتكلم عن الحب ومعاني الحب وروحانيات الحب، تلاقي فعلا قدامك على طول صورة النبي في كل حاجة تعامل فيها بالحب صلى الله عليه وسلم. اتعامل بالحب مع كل شيء في الكون، بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدأ الموضوع بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة جدا، قال عنها سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما نقدرش نعد نعمة ربنا، نعم ربنا سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. والنعمة دي فين؟ قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحان الملك، نعم كبيرة جدا. كان من بين النعم العظيمة اللي ربنا أنعم بها علينا نعمة القلب. نعمة القلب، القلب اللي هو في الدنيا محل النية وفي الآخرة محل الحساب. وذلك ربنا أثنى على خليل إبراهيم وقال عنه صلى الله عليه وسلم: إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال عن كل الخلق ده: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحانه وتعالى، القلب ده نعمة كبيرة جدا، والقلب ده لازم يحب ويكره، لأن ربنا فطر القلب ده على كده. يعني الحب مش عيب؟ لا طبعا، يعني الإنسان لازم يحب، طبعا لازم تحب، بس خد بالك من حاجة، واللي ما يحبش ما يبقاش عنده قلب. بس تحب مين وتحبه ليه وتحبه إزاي، هو ده الموضوع. في حب يا إخواني يرتقي بالمؤمن إلى أعلى درجات الجنة، وفي حب تاني يهوي بصاحبه إلى أسوأ دركات الجحيم. وده حب وده حب، وخبر حضرتك. عشان كده محتاجين نتعلم الحب من سيد المحبين صلى الله عليه وآله وسلم، اللي علم الكون ده كل الحب. أنا عايز أقول لكم حاجة عجيبة جدا. في يوم من الأيام، الحديث رواه البخاري، ده من أعجب الأشياء الواحد وقف عليها في حياته حينما يعني بدأ يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري عن جابر بن عبد الله إن النبي عليه السلام كان لما بيخطب، كان بيخطب على جزع من شجرة، جزع من نخلة كده، حتة خشبة مقطوعة من شجرة. الشجرة دي كانت مزروعة قدام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فشالوا الشجرة دي قطعوها وجابوا منها حتة كده وحطوها للنبي في المسجد. بقى لما يخطب الجمعة يطلع عليها يخطب الجمعة صلى الله عليه وسلم. فجت له امرأة من الأنصار قالت له: يا رسول الله، أنا نصنع لك منبرا. قال: أجل. فصنعوا منبرا للنبي صلى الله عليه وسلم. فجي الجمعة اللي بعدها نحى الجزع جانبا، خلهم يخلوا الجزع على جنب كده، وطلع فوق المنبر يخطب الجمعة صلى الله عليه وسلم ويعلم الأمة كلها. وهو بيخطب سمع للجزع حنين كصوت الناقة العشراء. الجزع الخشب بكى ليه؟ لأنه بيحب النبي. تخيل، بيحب النبي، لأن النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال: إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس. الله، ده النبي قال أحد جبل، جبل يا جماعة، أحد جبل يحبنا ونحبه. ومن فرط حب الجبل للنبي عليه السلام، الحديث اللي قلنا رواه البخاري واللي جاي رواه البخاري ومسلم، يطلع النبي وابو بكر وعمر وعثمان فوق الجبل، الجبل من فرحته ان فوقيه مين؟ ده النبي عليه السلام وابو بكر وعمر وعثمان، اهتز فرحا بقدوم النبي واصحابه. الاهتزاز ده ممكن يضر النبي وممكن يضر الصحابه وممكن يوقعهم من فوق الجبل، ممكن يحصل لهم حاجه. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالحب برضه يخبط برجليه كده برحمه بكل حنان وتحنان، بيقول له اثبت احد، ما قالوش ايه اللي انت بتعمله ده، لا بكل حب اثبت احد، فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. نرجع للجزع، النبي بيخطب الجمعه يا جماعه، فسمع صوت كصوت الناقه العشراء. تخيل حضرتك كده لو كنت مع الصحابه اللي قاعدين صف اول في يوم الجمعه، وفجاه لقوا الخشبه بتبكي، ليه؟ اصل النبي نزل وسابها وبقى يخطب على المنبر. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما سمع الصوت كان ممكن يقول ايه؟ يعني هقطع خطبة الجمعة وبعلم المسلمين والصحابة، معقول أسيب كل ده عشان حتة خشبة بتبكي؟ ما تبكي دي خشبة يعني. شوف بقى صاحب القلب الكبير الجميل الطيب الطاهر يقوم نازل قاطع الخطبة ويعمل مشهد عجيب جدا. كان ممكن ينزل ويقول للجزع ما تبكيش، أنا طلعت على المنبر لأن هي دي السنة، أن أنا أطلع على منبر مش أخطب على جزع، فأوعى تزعل وخلاص يعني كلمتين وخلاص. لكن سبحان الملك، النبي نزل مباشرة، أول حاجة عملها والله حاجة عجيبة جدا يا جماعة، لما تقعدوا تقرأوه كده أو تسمعوه تقولوا إيه اللي بيحصل ده، وتخيلوا المنظر قدامكم. النص الرواية بتقول إيه؟ فنزل النبي فالتزم الجزع. التزم يعني احتضن، خده في حضنه. شفت الحب وصل لدرجة إيه؟ مش حب النبي بس للصحابة ولا للأمة ولا للأزواج ولا الأولاد ولا لأحفاده، حب وصل حتى الجماد. النبي بيبادله نفس الحب اللي هو بيحبهوله صلى الله عليه وسلم. فنزل والتزم الجزع، فسكن الجزع ويعني خلاص ايه، البكاء سكت خلاص، ما بقاش في بكاء. في روايه ثانيه ان النبي قال له لو شئت غرست، يعني نغرسك تاني قدام المسجد، فعدت ادهى مما كنت، ترجع شجره احلى من الاولى. ولو شئت غرست في الجنه فياكل منك المؤمنون، فاختار الجزع ان يغرس في الجنه. وروايه ثالثه ان النبي قال جمله عجيبه جدا، يقول والذي نفسي بيدي لو لم ألتزم الجزع، لو لم أحتضن الجزع، لظل يحن ويبكي إلى قيام الساعة. يا حبيبي يا رسول الله، لولا الحضن اللي حضنه للجزع كان زماني أنا وحضراتكم دلوقتي وإحنا على قناة إقرأ ممكن ناخد كاميرات دلوقتي ونروح طالعين على المدينة المنورة ونلاقي الجزع لسه بيبكي لحد النهاردة، نصور بكاءه وننزله لقطة كليب في إيه؟ في الحلقة بتاعتنا دي. لولا الحضن الجميل، لولا الدفء والحنان اللي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. ده يدينا درس كبير قوي قوي قوي، ان احيانا الانسان ممكن يشوف امه بتبكي وزعلانه ومخنوقه، وممكن حضن منه يخلص الموضوع كله وينهي المشكله ويضيع الحزن والاسى من قلب الام ويبخل بالحضن على امه. ممكن يلاقي ابوه في مشكله وقاعد بيبكي على جنبه ومتضايق ومخنوق، وحضن من الابن ينهي كل المشكلة دي ويضيع كل الأسى والحزن ده ويبخل على أبوه. ممكن أب يشوف ولاده حزنانين ومتضايقين ومتضايقين ومكتئبين، وممكن بحضن واحد منه كده ليهم يخليهم ينسوا كل الأحزان دي ويبخل بحضنه. أحيانا بيكون الأب فقير والأم فقيرة، لكن عندهم قدرة أن يعوضوا ولادهم بحنان ينسوهم الفقر اللي هم عايشين فيه. سبحان الملك، الله العظيم يا جماعة، سبحان الله، يعني الله يرحمك يا أمي رحمة واسعة ويشفي والدي يا رب، قولوا آمين. أمي إحنا كنا ناس بسطاء، مش عايز أقول بقى كنا مش لا كنا ناس بسطاء جدا، لكن أمي الله يرحمها غمرتنا بالحب، علمتنا الحب بجد، خلتنا كده نشبع حب، شبعنا منها حب يكفينا لحد يوم القيامة، لحد ما نلاقي النبي ونجدد بقى الحب اللي هو أجمل حب وناخده بحضننا أو ياخدنا بحضنه صلى الله عليه وسلم، علشان نشعر بمعنى الحب الكبير صلى الله عليه وسلم. حاجة جميلة قوي قوي إن المجتمع وإن الأسرة وإن الأرحام وإن الأصدقاء والأصحاب وإن المسلمين كلهم يكون في ما بينهم الحب دوت، عشان ربنا يكرمهم، لأن هو ده اللي يقدر يخليك اللي يخليك تكمل. دايما الإنسان يقول لك أنا لو عايش في الدنيا من غير حب، حب حلال مش حرام، حب حلال، انا ما اقدرش اكمل حياتي، اكملها ازاي؟ لا عندي حد احبه ولا عندي حد يحبني، اعيش لمين؟ بالحب تقدر تحقق امالك، بالحب تقدر تدفع عجلة الإنتاج، بالحب تقدر تخلي الناس يجتهدوا في طاعة ربنا، بالحب تقدر تدعو الناس وتاخدهم في حضنك وتقولهم هو ده طريق الجنة خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. عايز أقول لحضراتكم ربنا هو اللي خلقنا، وربنا يعلم اللي يصلحنا إيه، اللي يصلح الإنسان وإيه اللي يفسد الإنسان. ربنا قال سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أدي لحضرتك مثال بسيط ولله المثل الأعلى. لو إن حضرتك اشتريت عربية جديدة وإنت ما تعرفش العربيات دي أصلا بتستخدم إزاي، يعني أول يعني راجل عايش في الصحراء وعمره ما سمع عن العربيات، فجأة قالوا ده في عربيات ممكن تنتقل بيها من مكان لمكان، تعال اشتري عربية، اشتراها وأول مرة يشوف عربية في حياته، هو ما يعرفش العربية يتحط فيها إيه، بنزين ولا بيتحط فيها إيه. فجاء اشترى العربية ودورها، العربية بيبقى في الغالب بيبقى فيها 10 لتر بنزين، خلص البنزين هو ما عرفش بيتحط فيها ايه بعد كده، لانه يعني ما عرفش الكتالوج بتاعها واللي صنعها او حتى اللي باعها له ما قالوش دي بتشتغل ازاي. حب يمشي العربية، راح جايب شوية مية او عصير قصب او اي حاجة وراح حاططها في التانك، العربية باظت ومش هتشتغل ومش هتمشي. ليه؟ لان هو مش عارف بتستخدم ازاي. لو واحد جاب تسجيل وبدل ما يحط شريط راح حاطط قلم جاف، هيشتغل مش هيشتغل؟ لانه مش عارف اصلا بيشتغل ازاي. طب اشغله ازاي؟ هات الكتالوج اقرا شوف بيشتغل ازاي شغله. ولله المثل الاعلى، ربنا خلق القلب ده، وخلق القلب ده عشان يحبه سبحانه وتعالى وعشان يحب اللي بيحبه سبحانه وتعالى. لو ان حضرتك قاعد بتاكل على السفره كده ومحطوط قدام حضرتك شوربه سخنه، فوانت باخد المعلقه كده تقول بسم الله، ورحت واخد معلقه شوربه ورحت حاططها في عينيك، عينيك باظت. طب حطيتها في ودانك، طبله ودك ضاعت. انما لو حطيتها في الفم تقول الله بسم الله ما شاء الله، وتشرب كده وتشتهي وتتمتع بالشوربه الجميله دي. واخد بال حضرتك؟ لان العين ما خلقتش اصلا عشان تحط فيها شوربه، والودان ما اتخلقتش عشان يتحط فيها شوربه، انما الودان اتخلقت للسمع والعينين اتخلقت للبصر، والفم خلق من اجل الكلام باللسان ومن اجل بلع الطعام والشراب. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ فربنا خلقنا في القلب ده وقال لك أنا اديتك القلب ده عشان تحبني بيه، وعلشان تحب اللي أنا بحبه وتكره اللي أنا بكرهه. فلو حطيت في قلبك حد ربنا بيكرهه قلبك فسد. لو حطيت في قلبك محبة غير محبة ربنا أو محبة ربنا ما أمركش بيها قلبك فسد. يعني لو حطيت في قلبك حب حرام ونسيت حب ربنا قلبك ضاع. ولو حطيت في قلبك بغض إنسان ربنا بيحبه، يعني عياذا بالله لو إنسان بيبغض حبيبنا صلى الله عليه وسلم أو الصحابة، ضيعت قلبك، لأن ربنا أمرك تحب النبي وأمرك تحب الصحابة. خدت بال حضرتك؟ فإذا القلب ده هو محل النية في الدنيا ومحل الحساب، ومحل الحب في الدنيا ومحل الحب في الآخرة. الحب ماشي معه على وتيرة واحدة من يوم ما اتخلقت لحد ما تخش الجنة، ويجمعنا مع بعض الحب في الجنة إخوانا على سرر متقابلين. الله، يعني حتى في الدنيا ممكن أقعد أكون زعلان منك فروح قالب الكرسي الناحية التانية ومش عايز أبصلك، وانت برضو مش عايز تبصلي، لكن في الجنة ما ينفعش حد يدي ظهره لحد، لأن الكل بيحب الكل، لأن ربنا قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. النزع ده هيتم سبحان الملك في مكان ما ربنا هيقدره ينزع الغل في مكان يقال انه على القنطرة، كما ورد في حديث البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخلص المؤمنون يوم القيامة الى قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى اذا نقوا وهذبوا اذن لهم بدخول الجنة. فلا يؤذن لاحد بدخول الجنة الا بعد ما القلب ده يطهر من الرياء والنفاق والكره والغيبة والحسد والغل وكل هذه الأشياء والآفات القلبية تنزع من القلب. القلب ما شاء الله يبقى قلب سليم تخش بالجنة، ما تشوفش ان في حد ليه فضل عليك، لا تحسد حد ولا تحقد حد ولا تحقد على حد. إخوانا على سرر المتقابلين، تعالوا نكمل سلسلة الحب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوة النبي يا جماعة بدأت أصلا من أول لحظة بالحب وانتهت بالحب، تخيلوا، وما بينهما كان كل حب صلى الله عليه وسلم. النبي بدأ دعوته بالحب في الغار بحضن سيدنا جبريل، حضن سيدنا جبريل وهو واخد النبي وبيضمه في حضنه وبيقول له اقرأ صلى الله عليه وسلم. وانتهت بالحب لما النبي مات وراسه في حجر حبيبته أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين وعن كل الصحابيات والصحابة رب العالمين. فبدأت دعوته بالحب وانتهت بالحب وعاش طول عمره على الحب صلى الله عليه وسلم. حقيقة تعالوا نشوف بس كده بعض الأحاديث البسيطة اللي بتعبر عن مدى حب النبي لربه سبحانه وتعالى. أكتر إنسان في الكون ده كله عارف يحب ربنا صح هو النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال كده: أما إني لأتقاكم وأتقاكم لله. عشان كده عارف يحب ربنا صح، هو اللي عارف قدر ربنا صح وعشان كده عارف يحب ربنا صح. وربنا بيحبه طبعا لأنه أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. النبي كان بيسأل سؤال عجيب جدا، حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، كان يقول إيه: اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. عايزكم بس كده تعيشوا مع ألفاظ الحديث ده تستغربوا. شو بيقول له؟ اللهم إني أسألك حبك. عارف حضرتك لما تكون بتطلب غنيمة، حاجة غالية أو بتقول له يعني نفسي في الحاجة الفلانية، فالنبي بيقول له نفسي ترزقني حبك، مع أن النبي بيحب ربنا بس هو عايز المزيد من هذا الحب يكون في قلبه. اللهم إني أسألك حبك، ومش كفاية حبك بس، وحب من أحبك، لأن من باب قول القائل: حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي. هي دي المسألة، ولاء وبراء وبقى حاجة يعني حب يفوق الخيال. فبيقول له: اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك، ومش كده وبس، وحب كل عمل يقربني إلى حبك. الله. ويقول في الحديث اللي رواه النسائي بسند صحيح: وأسألك قبلك لذة، لأنه عارف أن النظر لربنا سبحانه وتعالى ولوجه الله لذة كبيرة جدا لا يعلم قدرها إلا أهل الإيمان. وحتى أهل الإيمان مش متخيلين اللذة شكلها إيه، لأن طبعا يعني إحنا لحد الآن لسه لم نتمتع بهذه اللذة، وأسأل الله ألا يحرمنا من هذه اللذة يا رب العالمين. فيقول له: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحان الملك. ومن حب ربنا يقوم يصلي، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. شوف قد ايه قايم يصلي كما عند البخاري، وعمال يصلي لحد ما تورمت قدماه. فحبيبته أمنا عائشة بتقول له: يا رسول الله، أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيبتسم ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ طب ربي حبيبي غفر لي ما تقدم وما تأخر، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده ما تقدم ولا ما تأخر، ما فيش عنده لا ذنوب سابقة ولا ذنوب بعد كده، النبي هو المعصوم صلى الله عليه وسلم. رغم ذلك بالله: أفلا أكون عبدا شكورا؟ تخش عليه في يوم من الأيام أمنا عائشة وهي نايمة، فبتبحث عنه جنبها في الفراش فما لقيتوش، ففتحت الستار اللي بينها وبين المسجد فحطت ايديها فلقت النبي بيصلي وقدمه ايه قدمه منصوبتان بيصلي. فاول ما خلص فبتقول له: يا رسول الله، اني لاشتهي قربك. فقال: ذريني اتعبد لربي يا عائشه. شوف قد ايه. ثم اذا به صلى الله عليه وسلم يقوم ويصلي ويقول وهو في سجودي: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يوم الطائف يروح النبي عشان يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويمشي على رجليه المتعبتين 90 كيلومتر من مكة للطائف على رجليه صلى الله عليه وسلم. إيه اللي خلاه راح على رجليه؟ ما كان ممكن يركب الدابة بتاعته أو يستلف حتى دابة من واحد من الصحابة. المشكلة مش في عدم وجود الدابة، المشكلة إن المشركين اللي شافوا النبي خارج من مكة وهو راكب دابة هيعرفوا إنه رايح لمكان تاني فهيتبعوه. فعمل نفسه إنه بيتمشى على رجليه وكملها لحد الطائف 90 كيلو بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. رفضوا دعوته وأذوه صلى الله عليه وسلم وضربوه وخلوا الدماء الشريفة تنزف من جسده، فيدخل حائط لبعض بني شيبة ويقول دعائه المشهور: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. من بين الكلمات الجميلة اللي قالها في الدعاء ده قال: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. أنا ما يهمنيش يحصل لي إيه يا ربي، أنا بحبك، واللي يحصل لي من أجلك أي حاجة محببة إلى قلبي، بس أخشى إن أنت تكون غضبان علي. أما لو ما كنتش غضبان علي فاللي يحصل أنا أتحمل كل شيء ابتغاء مرضاتك يا رب العالمين. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يخير النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت بين الخلد في الدنيا وكنوز الدنيا ثم لقاء ربي، وبين أن يلقى ربه الآن، فيقول: بل الرفيق الأعلى. وفي رواية: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إخواني وأحبابي، فرق كبير جدا جدا جدا بين واحد يموت وهو ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى، وبين واحد يموت وهو في معصية بيغضب بها ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا عمر بن الخطاب قتل وهو بيصلي صلاة الفجر، سيدنا عثمان بن عفان قتل وهو يقرأ في القرآن، سيدنا علي بن أبي طالب قتل وهو يوقظ الناس لصلاة الفجر، سيدنا أنس بن النضر وسعد بن الربيع الاثنين استشهدوا، وهم والثلاثة طبعا اللي قبلهم برضو استشهدوا وهم بيشموا رائحة الجنة. سيدنا عبد الله بن جحش اللي حصل موقف بينه وبين سعد بن أبي وقاص، وقال له قبل غزوة أحد: قد حضر ما ترى، يعني فتمنى على الله. فإذا بسعد بن أبي وقاص يقول: اللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرده شديدا بأسه، أقاتله فيك فأقتله، لحد ما ألف المرة الخمسة أقاتله فيك فيقتلني. ثم قال عبد الله بن جحش: تمنى على الله يا عبد الله. قال عبد الله بن جحش: أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرده قوي جدا شديدا بأسه أقاتله فيك، وأنا بحبك يا رب ومش هقدر أصبر ومش هقدر أتحمل، أنا مستعجل نفسي ألقاك، أقاتله فيك فيقتلني. ثم لا يكتفي بذلك، بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويفقأ عيني ويبقر بطني، فإذا لقيتك يوم القيامة قلت: فيما كان ذلك يا عبد الله؟ أقول: من أجلك، فتقول: صدقت. فوجده سعد بن أبي وقاص بعد الغزو على نفس الهيئة التي تمناها، فقال سعد: صدق الله. فصدقه الله. خبيب بن عدي يأسره المشركون في أرض التنعيم ويخرجوه عشان يقتلوه. يوم أبو سفيان كان ساعتها لسه مشرك، بيقول له: ماذا تريد يا خبيب؟ يعني تتمنى إيه؟ نفسك في إيه؟ فقال لهم: أتمنى أن أصلي ركعتين لله. واحد بيعدم بيتقتل كل اللي في باله نفسي إن أنا أصلي واسجد بين يدي الله، فنزلوه وتوضأ وصلى ركعتين. قال: فتجوزت فيهما، سرعت فيهم خشية أن يظنوا أن ما بي حذرا من الموت، خفت لحسن يظنوا أن أنا خايف من الموت، فصلتهم بسرعة. ثم وقف مرة أخرى وقال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. بيقول: يا ربي لو حبيت تقطع جسمي حتت حتت من أجلك أنا راضي لأني بحبك. سبحان الملك. تعال نشوف حب النبي لأصحابه صلى الله عليه وسلم. شفنا في أول الدرس قول النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ: يا معاذ والله إني لأحبك. شفنا لما في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم في غزوة خيبر، النبي قال قبل غزوة خيبر بيوم: قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. كل الناس قالوا نتمنى، كل واحد عايز يتمنى ياخد الراية، لأن النبي وصف الرجل ده قال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فحتى قال عمر بن الخطاب وهو من أزهد الناس في مسألة الإمارة والخلافة، قال: ما تمنيت الإمارة إلا في تلك الليلة عشان أكون الرجل اللي ربنا بيحبه وللنبي بيحبه. قال: فلما أصبح الناس قال النبي: أين علي بن أبي طالب؟ قال: يا رسول الله به رمض في عيني، عينيه مريضة تعبان. قال: أتوني به. فجاءوا به يسحبونه هو مش شايف قدامه، فتفل النبي في عينيه فبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. حديث في البخاري ومسلم، فبرأ بإذن الله حتى عادت عيناه أجمل من الأول، فأعطاه الراية. هذا الرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري ومسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ونقول كما عند ابن ماجه في سند صحيح: احفظوني في أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ويقول كما عند البخاري لا تسبوا أصحابي. شوفوا الحب لدرجة إيه، يعني بيقول للدنيا للدنيا كلها حافظوا على أصحابي والتابعين وتابع التابعين. وبعدين يقول بعد كده لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، يعني لو عندك قد جبل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الله أكبر. ويجي يقول كما عند الطبراني في الكبير بإسناد الحسن من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأكيد حضراتكم شفتم من خلال بقى يعني أصحاب الرسول أو سيرة الرسول مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، ومدى حبه لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وكل الصحابة رضي الله عنهم. وكان النبي دايما يتفقد أي صحابي يغيب، كان يسأل أين فلان، يروح غزوة تبوك، أين كعب بن مالك، أين أبو ذر، أين فلان، أين بلال، يجي مثلا بيصلي، أين ثابت بن قيس. دايما كان النبي يسأل على أصحابه، عمره ما ينسى حد أبدا صلى الله عليه وآله وسلم. ولو استطردنا في الأمثلة، طبعا الأمثلة عظيمة جدا، احنا بس بنعطي بس كده فلاشات بس على الحب اللي مالى قلب النبي عليه الصلاة والسلام، إلا فكل عنصر من دول معاه احنا نحتاج محاضرات. حب النبي لأزواجه صلى الله عليه وسلم. دايما الرجل ما يقدرش يكسب قلب زوجته لا بالفلوس ولا بالأملاك ولا بمنصبه ولا بشهرته، وإنما يكسب قلب زوجته بحبه. المرأة دايما عاطفية، تأثرها بالكلمة الطيبة. ممكن تكون عايزها تعمل لك أكلة حلوة قوي، الأكلة دي مكونة من 10 أصناف، فلو قلت لها حبيبة قلبي أنا نفسي أكل كذا وكذا وكذا من إيدك الحلوة دي، هتقول لك على عيني، وتسهر من بالليل للصبح وعلى قلبها زي العسل، تعمل لك أحلى أكلة عشان أنت تاكل، وبعد ما أنت تاكل وتنبسط هي خلاص كأنها هي أكلت وانبسطت. إنما لو قلت لها بكره روح هاتيلي كوباية مية يا فلانة، وقلتها كده بكره مثلا، هتجيبها لك وهي بتقول مطرح بيسري إمري، يعني فهم إزاي؟ سبحان الله، بالحب تقدر تعمل المعجزات، تقدر تكسب الدنيا كلها بالحب، تقدر تنفذ كل اللي في دماغك بالحب. تقدر لو كنت مدير شركة تعلي إنتاج الشركة وتحبب العمال في المصنع في الشركة وفي الإنتاج وفي البذل والعطاء بالحب. تقدر لو كنت مدير مدرسة تحبب التلاميذ في المدرسة بالحب. تقدر لو كنت مدير جامعة تحبب التلاميذ في الجامعة بالحب. تقدر لو كنت مدير قناة تحبب كل اللي بيقولك القناة بالحب. لا الفلوس تصنع حب. شوف لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هي دي المسألة، إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يؤلف بين القلوب. الحب ده لا يملكه إلا الله، والقلوب لا يملكها إلا الله. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فكل قلب لا يملكه إلا الله. قلبك ده اللي أنت اللي هو جوه جسمك أنت لا تملك أن تحوله من حب إلى بغض إلى غير ذلك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حينما يحاسب الإنسان اللي متزوج أكثر من واحدة لا يحاسبه على الميل العاطفة، وإنما يحاسبه على أنه ما بيعدلش في النفقة والمبيت والعطاء، واخبله؟ إنما الميل الحبي ما قدرش، ما حدش يملكه، لأن القلب بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك لم يحاسب النبي صلى الله عليه وسلم على فرط حبه لأمنا عائشة، مع أنه كان بيحب كل أزواجه لكن حبه كان زائد لأمنا عائشة كما تعلمون رضي الله عنه وأرضاه. وزي ما انتم عارفين قد ايه كان بيحب أمنا عائشة. أمنا عائشة نفسها في يوم الأيام تتفرج على الناس اللي في المسجد اللي هم الأحباش وهم بيلعبوا بالحراب، فالنبي وقف عشان هي ما حدش يشوفها، وهي حاطه راسها على كتف النبي، والنبي يقول لها أشبعت يا عائشة؟ تقول له لا يا رسول الله. أشبعت يا عائشة؟ لا يا رسول الله. هي بتقول بقى ايه، هي لما بتحكي القصة دي بعد كده تقول وانا كنت شبعت اصلا، بس انا حبيت اختبر حب النبي ليا صلى الله عليه وسلم، عايز اعرف هو بيحبني ولا لا، هيصبر علي قد ايه. لحد ما جيت في الاخر قالت حسبك يا رسول الله، انا شبعت خلاص. سبحان الملك، كان النبي يسابقها وهي تسبقه مره وهو يسبقها مره، ويلاقي هذه بتلك واحد واحد، ويمزح معاها صلى الله عليه وسلم ويمزح مع زوجاته، وكان يملى حياتهم بالحب، وكان اسعد زوج في العالم، وكل زوجه من زوجاته كان اسعد زوجه في العالم، مع ان حياته كانت بسيطه جدا والبيت كان بسيط، لدرجة إن النبي لما كان يصلي ويحب يسجد كان يغمز أطراف أمنا عائشة فتلم رجليها علشان يعرف يسجد من ضيق البيت صلى الله عليه وآله وسلم. لو تعالوا بقى نكمل سلسلة الحب اللي ربنا جعلها في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بعد الفاصل. صلى الحبيب. تعالوا نسجد الصفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. بذكر حضراتكم احنا في انتظار اتصالاتكم ايميلاتكم بعد الفاصل اللي جاي مباشره، ونسعد بسماع صوتكم. بتوحشونا والله من يوم الثلاث للثلاث اللي بعده. ربنا يجمعنا واياكم على خير. تعال نشوف حب النبي لاولاده. انما سم غمر اولاده بالحب صلى الله عليه وسلم. لو تفتكروا حضراتكم كيف بكى على ابنه ابراهيم عليه السلام لما مات، والحديث رواه البخاري، فبكى فقال عبد الرحمن بن عوف: أنت تبكي يا رسول الله؟ قال: أجل، تلك رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم قال: إن القلب لا يحزن، وإن العين لا تدمع، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. لو حضراتكم تتذكروا كيف كان يلقى النبي ابنته فاطمة. في كتير النهاردة من أباء سامحوني عندهم غلظة في التعامل مع أولادهم وبناتهم. انت من السنة ان انت لما تلقى بنتك وهي جايه من بره خدها كده وقبلها بين جبينها، خدها في حضنك، حسسها بحنانك. اوعى تحوج بنتك ان هي تبحث عن حب، لان لو افتقدت الحب في البيت عياذا بالله، لو ما عندهاش وازع ديني هتبحث عنه في الحرام. اوعى تخلي بنتك تفتن بسبب ان انت بتعاملها معاملة سيئة زي كده. النبي كان يقابل فاطمة، كان يقوم لها النبي عليه السلام وياخدها يقبلها في جبينها ويقعدها جنبه ويقعد يكلمها ويسامرها صلى الله عليه وسلم، لدرجة ان هو عند موته صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه فاطمة عرفت ان النبي خلاص قرب يموت امتى، لان النبي ما قدرش يقوم يستقبلها. ودي كانت اول مرة النبي ما يقدرش يقوم يستقبل فاطمة. حست بان فعلا في مصاب هيحصل للأمة بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو بصينا لحب النبي لأحفاده، حب غير عادي. النبي صلى الله عليه وسلم نايم بيصلي، يعني ساجد وبيصلي، ويطلع فوق ظهره الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أحفاده أولاد فاطمة أولاد علي بن أبي طالب، ويطلعوا فوقيه ويلعبوا، ويظل النبي ساجدا فترة طويلة جدا، لدرجة أن الصحابة قلقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، خافوا ليكون حصل حاجة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر لحد ما الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبوا ويشبعوا لعبوا وينزلوا من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يخبر الصحابة بما حدث، أن هو محبش أن هو يعجلهما، يعني خليهم يلعبوا براحتهم وبعدين ينزلوا، ما فيش مشكلة، خليني ساجد صلى الله عليه وسلم. كان يخش الصلاة ويحمل أمامة بنت ابنته زينب، حفيدته، بنت بنته زينب، ويفضل شايلها في الصلاة وهو بيصلي صلى الله عليه وسلم، ويركع ويسجد وفي يده أمامة رضي الله عنها وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نختم بحب النبي للأمة. الأمة اللي في منها ناس لحد النهاردة بيقولوا يعني احنا قرآنيين، بعض الناس بيقولوا احنا قرآنيين ملناش دعوة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. معقول يكون هو ده جزاء الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ طب ما السنة هي اللي بتوضح القرآن، والسنة محفوظة بفضل الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هنا قرآن وسنة، والدليل على ذلك ما جاء في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أنزلنا إليك الذكر اللي هو السنة لتبين للناس ما نزل إليهم، وهو القرآن. فالسنة توضح القرآن وتفسر القرآن. شوف بقى دي حب النبي للأمة، للأمة المسلمة. النبي في يوم من الأيام صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، دخل كده على مقابر البقيع، فبيقول: لقد اشتقت لإخواني. فقال الصحابة: أولست إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، إنما إخواني أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. الله، اللي هو إحنا يا جماعة، إحنا النبي بيقول علينا إن إحنا إخوانه، إخوان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الواحد مش عارف يقول ايه، لولا صحة لفظ الحديث لكان الواحد يبقى يعني يقول مش ممكن يكون الكلام ده مظبوط. بقى معقول النبي يقول علينا كده؟ شفت قد ايه حب النبي ليك صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى تعرف تحب النبي كده زي ما بيحبك؟ في يوم من الايام النبي كما عند احمد بسند صحيح بيقول للصحابه: طوبى لمن رآني وآمن بي. طوبى شجره في الجنه يسير الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني. يبقى طوبة للصحابي اللي شاف النبي وآمن بي، وطوبة 7 مرات لينا احنا لأن احنا آمنا بالنبي ولم نره صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم من الأيام عشان تعرفوا مدى حب النبي ليكم صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي كان خايف على الكفار والمشركين، أما الخوف وحبه للمسلمين هيبقى عامل إزاي؟ إذا كان ربنا بيقول له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، بيقول له هتموت نفسك يا رسول الله على المشركين دولت عشان يؤمنوا؟ ما تتعبش نفسك، هم عايزين يؤمنوا يؤمنوا، مش عايزين يؤمنوا خلاص براحتهم. شوف ده كان خايف على المشركين ويسمع عن غلام يهودي في بداية السقرات، يعني إيه في نهاية المرض، فلحقوا قبل ما يخش في السقرات. والحديث رواه البخاري، وقال يا غلام أسلم، فبص لأبوه خاف منه، فأبوه قال له أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فتبسم النبي ومسح على لحيته وقال الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم. فالنبي في يوم من الأيام واقف كده فتذكر قول سيدنا إبراهيم، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتذكر قول عيسى عليه السلام، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال يا رب أصحابي أصحابي، يا رب أمتي أمتي، عفوا يا رب أمتي أمتي. فأرسل الله جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله ما به وهو أعلم سبحانه وتعالى. قال ما بك يا رسول الله؟ قال أمتي يا جبريل، خايف على أمتي وبيبكي عشان أمته صلى الله عليه وسلم. فرجع جبريل يقول للمولى عز وجل، قال له بيبكي من أجل أمتي؟ قال ارجع إليه في ساعتها، ارجع إليه يا جبريل وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. النبي من حبه لينا، تعرفين حضراتكم النبي للأمة كالأب، أي نعم ربنا قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، لكنه بمثابة الأب لنا صلى الله عليه وسلم. هو مش أب حقيقي لنا، لكنه بمثابة الأب، بل أحن علينا من آبائنا وأمهاتنا صلى الله عليه وسلم. عارف حضرتك لما أب يخش على أولاده وهو بيحبهم قوي، وعارف أن أولاده بيحبوا المانجا، فرح جايب 5 كيلو مانجا ومخبهم كده في كيس ورا ظهره، وداخل يقولهم ها جبت لكم إيه اللي أنا مخبيه ورا ظهري؟ واحد يقول فراولة، التاني يقول له موز، التالت يقول له مش عارف ايه، واخد بالك كده يعني، فاهم ازاي؟ كانه عايز يقول لهم انا خبيت لكم حاجه غاليه قوي عليكم انتوا بتحبوها. النبي عمل كده بس حاجه غاليه قوي، مش بانجا بقى ولا موز ولا بتاع. النبي يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم، ما من نبي الا وله دعوات مستجابه، فتعجل كل نبي دعوته الا انا، فاني اختبأت دعوتي شفاعه لامتي، وإنها نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بي شيئا، لا يشرك بالله شيئا. سبحان الملك، النبي يقول أنا كل واحد كل نبي دعا دعوته وتعجل بأنا، لا أنا خبتها لكم ليكم يا أمتي. النبي يقول لكم كده، أنا خبت لكم الدعوة دي شفاعة لكم، أشفع لكم عشان تنجوا من النار وتخشوا الجنة. شفت حب النبي ليك قد إيه؟ شيء عجيب. النبي يخبر كما في الصحيحين عن 70,000 من أمتي سيدخلون الجنة يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب، لا حساب ولا عذاب. تقفتي يوم القيامة كده تخش على أرض المحشر، مين فلان الفلان على الجنة، يلا لا حساب ولا عذاب، يلا خش على طول. خبر أبيض، مين في الدنيا يا جماعة ما يتمناش كده؟ فالنبي لما عرف إن هم 70,000 قال طب ما 70,000 دي تكون خلصت في أمتي، لأن يوم ما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة كان 124,000، يعني خلص الموضوع. قال فاستزدت ربي كما في رواية أحمد، فزادني مع كل 1,070,003 حثاية من حثيات ربي، وما قدر الله حق قدري، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيميني سبحانه وتعالى عما يشركون. في رواية ثانية عند أحمد أيضا بسند صحيح قال وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر، فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000. يبقى 70,000 في 70,000 رقم بقى، معلش أنا كنت أدب ما أعرفش في الحسبة دي، عايزك الكوليتر. سبحان الملك، كل الأعداد دي تخش الجنة بغير حساب ولا عذاب، بإيه؟ بشفاعة من النبي، فاستزدت ربي. شوف حبه لأمته صلى الله عليه وآله وسلم، لدرجة أنه أخبرنا بالشفاعة بتاعته وعرفنا إزاي نفوز بشفاعته، لأن إحنا يوم القيامة هنبقى غرقانين. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، يعني شيء عجيب جدا، والناس واقفة هتموت، لا طعام ولا شراب ولا ظل ومأساة، حتى يقول بعضهم يا رب فض الموقف ولو إلى نار جهنم من شدة الموقف. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك عايزني بقى أشفع لك في اليوم ده، هعرفك 4 حاجات تفوز بسببهم بشفاعتي. رقم 1 التوحيد، وإنها نائلة إن شاء اختبأت دعوة شفاعة لأمتي وإنها نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وده حديث رواه مسلم. السبب الثاني إن أنت تصلي على النبي 10 مرات في الصبح و10 مرات بالليل كما ورد في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد الحسن قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي 10 حين يصبح و10 حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة. السبب الثالث كما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بـ10. خد بالك بقى، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو بل هو هو صلى الله عليه وسلم. لكنه التواضع إن أنت تسأل المولى عز وجل اللهم إيه آت محمد الوسيلة صلى الله عليه وسلم فتسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فده من أسباب الفوز بالشفاعة. رابع حاجة من أسباب الفوز بالشفاعة كما ورد في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها صلى الله عليه وسلم. يبقى 4 أسباب تفوز بها بشفاعة النبي: رقم 1 إن أنت تموت على التوحيد، رقم 2 إن أنت تسأل المولى عز وجل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، رقم 3 إن أنت تصلى على النبي 10 مرات في الصبح و10 مرات بالليل، رقم 4 إن أنت لو قدرت تموت في المدينة خير، ما قدرتش فعندك 3 أسباب يخلوك تفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي من حبه لأمته بيفرحهم بإن هم يوم القيامة هيكونوا 30 أهل الجنة. الله أكبر، مع إن إحنا يا جماعة إحنا الأمة رقم 70. قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أحمد والترمذي بإسناد حسن قال إنكم تتمون يوم القيامة 70 أمة أنتم أكرمها على الله عز وجل. فدي أنتم أفضل الأمم على الله. طيب الـ70 أمة دولت لما يجوا يوم القيامة أمة النبي محمد لوحدها هيبقى عددها قد إيه في الجنة؟ يوم يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح قال أهل الجنة 20 و100 صف، يبقى 120 صف، 80 منها من أمتي و40 من سائر الأمم. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى 80 صف في الجنة من أمة النبي محمد والـ40 يتوزعوا على 69 أمة كانت قبلينا. شوف قد إيه، يبقى 30 أهل الجنة من أمة النبي محمد. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لنبي صلى الله عليه وسلم. وكمان فوق ده كله النبي يروح معرف الأمة إزاي يكونوا قريبين منه في الجنة، فيقول كما عند التلميذ بإسناد حسن يقول ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أحاسنكم أخلاقا. ومش حب الأمته بس ولا حب الأصحاب بس ولا حب الأزواج وأولاد وأحفاده بس، حب النبي لكل اللي يطيعه، كل اللي يطيع النبي ويتبع النبي فالنبي بيحبه. ويكفي أن النبي قال لقد اشتقت لإخواني، فقالوا له أولسنا أخواني؟ قال بل أنتم أصحابي إنما إخواني أناس يؤمنون بي يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. ولذلك عبد الله بن مسعود قال لتلميذ الربيع بن خثيم قال له والله يا ربيع لو رآك رسول الله لأحبك وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. عايزين نملأ قلوبنا حب لله، حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حب لأصحاب النبي وللتابعين ولكل المؤمنين، حب للكون ده كله. احنا مش هنقدر نسعى الناس لا باموالنا ولا بمناصبنا ولا باي حاجه تانية، لكن نقدر نسعهم بقلوبنا وحبنا. المؤمن قلبه يسعى الدنيا كلها، المؤمن قلبه تقدر تحط فيه اي حاجه ترضي ربنا سبحانه وتعالى. صدقوني والله يا جماعه بالحب تقدروا تعملوا كل حاجه. بالحب النبي قدر يحول بعض مشركي قريش اللي كانوا بيعبدوا الاصنام وكانوا بياكلوا الميته وكانوا يسيئوا الجوار وكان يأكل بعضهم بعضا، يأكل القوي منهم الضعيف، وكانوا ورغم ذلك حولهم بالحب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بالحب النبي قدر يخلي الصلاة من 50 صلاة ل5 صلوات بالحب. شوف قد إيه، يرجع إلى ربي فيسجد له ويسأله سبحانه وتعالى فهو يحب الله والله يحبه، ويسأل المولى عز وجل فالمولى عز وجل ينزلهم من 50 ل45 ل45 ل35 لكذا لكذا حتى موصلهم لـ5 بأجر 50 صلاة. بالحب النبي هيشفع لنا يوم القيامة 8 شفاعات ثمن شفاعات لأهل الإيمان بالحب. النبي بالحب حبب الصحابة وحبب الأمة كلها في العبادة. النبي بالحب شجعهم على البذل والجهاد والعطاء. النبي بالحب نهاهم عن المعاصي. ويكفي أن تعلموا الشاب اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ذلني في الزنا، حديث رواه أحمد سند صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام بصص له كده مبتسم وقال له أدنوا مني، فقربوا. لما قربوا خلى ركبه تلزق في ركب النبي وهم قاعدين على الأرض، وقال له أترضاه لأمك؟ قال لا، جعلني الله في ذلك. أترضاه لأختك، لابنتك، لعمتك، لخالتك؟ قال له كذلك الناس لا يرضونهم. ثم وضع يده الحامية على صدر هذا الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. يقول الشاب فخرجت من عند النبي وأنا لا ألتفت إلى شيء من ذلك أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقول إني أنا شخصيا والله يا جماعة دعوتي كانت ثمرة حب، ثمرة حب من أمي الله يرحمها رحمة واسعة، اللي غمرتني بالحب وعلمتني الحب ودفتني بالحب، خلتني أطلع وأنا بدعو الناس بحب. وحب تاني لأحد أساتذتي، وهو ما بيحبش إن أنا أذكر اسمه لأنه رجل مخلص نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. يوم ما بدأت طلب العلم من حوالي 21-22 سنة، كنت التحقت بمعهد الدعاء، معهد إعداد الدعاء، وكان هو أول دكتور أقابله هناك. فلما قابلته والأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف، فشافني سبحان الله ربنا ألقى حب في قلبه، حب في قلبي في لحظة واحدة. فرحت سلمت عليه، فلما سلمت عليه قال لي جاي هنا تعمل إيه يا ابني؟ قلت له بحب العلم ونفسي أطلب العلم. قال لي بتحب العلم؟ قلت له جدا. قال لي ما دمت بتحب العلم فاحنا بنحبك عشان بتحب العلم. خدني من ايدي، كنت داخل ادفع مصاريف المعهد، والله الذي لا اله غيره، داخل ادفع المصاريف، لقيته داخل وخدني من ايدي كده وقال لي انت داخل تدفع المصاريف؟ قلت له ايوه. فقال لي طب تعال. دخل جوه وحلف عليا بالله ان المصاريف دي هو اللي يدفعها. قلت له يا دكتور انا الفلوس في ايدي وجزاك الله. قال لي بص انا اتمنى يا ابني ان انت تكون في ميزان حسناتي، انا اؤمل فيك خيرا، انا اتوقع يا ابني ان شاء الله ما دمت بتحب العلم وجايب نفسك كده، فانا اتوقع يا ابني ان شاء الله ان تكون في يوم من الايام ربنا ينفع بيك، واتمنى تكون في ميزان حسناتي. وانا ببشره وبقول يا رب اجعلني في ميزان حسناتك وحسنات امي وحسنات كل مشايخ اللي علموني وحسنات كل مسلم سمعني وكل مسلم ربنا جعلنا سبب في هدايته. ربنا يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى. حقيقه الوقت مع حضراتكم بيجري بسرعه عجيبه جدا، لكن عايز اقول حاجه، بالحب نقدر نغير الكون ده كله، بالحب نقدر نعمر بلادنا، بالحب نقدر نغير حتى الطباع الوحشة اللي فينا، بالحب نقدر نخلي بيوت المسلمين تعمر، بالحب نقدر نخلي ولادنا يتشبثوا ويقربوا مننا ويبقوا كويسين ويحبونا ونحبهم، بالحب نقدر نعمل كل حاجة، بالحب نقدر نغير صفحة الكون، بالحب نقدر نعمل المعجزات والمستحيل بفضل الله سبحانه وتعالى. نلتقي بعد الفاصل نسمع أصواتكم العطرة إن شاء الله لمشتاقين لها ونشوف إيميلاتكم. جزاكم الله خيرا. فاصل قصير. صلى الله على حبيبنا. بود ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نتعايش مع بعض الإيميلات بتاعت حضراتكم، وإن شاء الله نحن في انتظار اتصالات حضراتكم. ربنا يعزكم يا رب. الأخت نور مصرية، سلام عليكم، أكرمكم الله، أدعو الله أن يفتح علي في المذاكرة. ربنا يا رب يصل كل خير رب العالمين وينجحك وينجح كل طلاب وطالبات المسلمين. الأخت راضية من إيطاليا، بحبك في الله شيخ، ربنا يحبك ويسترك، وأرجو أن تدعي لي بالهداية والثبات ولأبي لأنه بيجمع الصلاة. ربنا يا رب يهديك ويهدي والدك ويهدي إمام المسلمين رب العالمين. الأخت فتيحة ثاني، السلام عليكم شيخنا، بشكرك على زيارة فرنسا، أنا أمر بمرحلة صعبة بس بقول إن ربنا عمره ما تخلى عني. أيوة كده، حس ظن بالله دايما إن شاء الله. أرجو أن تدعي لي بأن يفرج الله كربي وهمي. يا رب يفرج كربك وهمك وهم المسلمين جميعا وهم كل المشاهدين اللي قاعدين قدامنا. يا رب يفرج همكم جميعا يا رب العالمين. التقوى عيسى، يا شيخ تحية من شعب تونس، ادعينا بالتوفيق، ربنا يحفظ شعب تونس يا رب وكل الشعوب الإسلامية، وإن شاء الله قريبا نكون عندكم. الأخ محمد أباجة، شيخ محمود المصري نحبك في الله وننتظرك في المغرب، وإن شاء الله هتكون في جولة إن شاء الله قريبا في تونس الجزائر المغرب إن شاء الله، وبنحبكم في الله. الاخ علي عمرو عايزين حلقه عن الرياضه في الاسلام. جميل جدا، ان شاء الله جيت في وقتك، ان شاء الله نعمل حلقه ان شاء الله عن الرياضه في الاسلام. الاخت كوثر عمري 21 سنه من المغرب، مشكلتي زوجي يريد ان يطلقني بطلب من اسرته وابوه بالخصوص، هو موافق بدعوى البر وطاعه الوالدين. عايز اقول لحضراتكم حاجه، موضوع ان اب يامر ابنه ان يطلق زوجته، الموضوع ده يا جماعه مش بالمنظر ده، يعني اعراض الناس مش بالسهوله دي، ان احنا يعني ان زوج يفرط في زوجته بالمنظر ده يا جماعه. والا لما سالوا الامام احمد بن حنبل قالوا له فلان بيامر ابنه ان هو يطلق، واستدل بعمر بن الخطاب حينما امر ابنه عبد الله بن عمر بن الخطاب حينما امر ابنه عبد الله ابن عمر بن الخطاب بان يطلق زوجته، وامره النبي بذلك، اطع اباك وطلق زوجتك. فقال لهم لو كان ابوه مثل عمر فله ان يطلقها، لكن ابوه مش زي سيدنا عمر يعني، واخد بال حضراتكم؟ اذا لان سيدنا عمر ده له فراسه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه كما عند احمد بسند صحيح ان الله اجر الحكمه على قلب ولسان عمر. فعمر بن الخطاب من الخلفاء الراشدين، وهو فاروق الامه وامير المؤمنين، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد ايضا بسند صحيح لو كان نبي بعدي لكان عمر. فمستحيل ان سيدنا عمر يظلم هذه الفتاه، انما راى عليها شيئا فأراد من ابنه أن يطلقها. إنما كل أب يقول لابنه طلق فالابن يطلق بحجة البر، لا، الابن لازم يكون ذكي في اللحظة ديت، ما يحاولش يزعل أو يزعل أبوه وأمه، وما يحاولش يطلق زوجته. بالعكس، مدام زوجته إنسانة محترمة يحافظ عليها، وفي نفس الوقت يحاول يراضي أمه وأبوه، ويحاول يقلب بين قلوب الاثنين بفضل الله. الأخت خديجة من بلجيكا، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك، والله عندي واحد سؤال. يعني احنا كنشكرك اولا على البرنامج ديالك. الله يعزك ويحفظك يا رب. وكنتمناوك تجي تزورنا بلجيكا، انا والله القسم يعني احنا مستعدين. والله ساعة لما كنت في فرنسا كان الاخوة طلبوني اروح بلجيكا وهولندا، لكن الوقت كان قصير جدا لان انا كنت قاعد بقالي 13 يوم في فرنسا، فكان لازم ارجع طبعا عشان كان اول حلقات الهوا في اقرا، وقلت يعني الحمد لله اقرا بتصل الى كل هذه البلدان، فربنا يبارك فيكم ان شاء الله قريبا نكون عندكم ان شاء الله. الله يخليك يا شيخ. اولا بحب تدعينا لينا ولاولادنا ان شاء الله، يا ربنا يحفظهم ويخرجهم على طريق الاسلام يعني، والله دعينا في صلواتك يا شيخ، احنا بنتبرك منك. الله يبارك فيكم. وانتوا يا اخت خديجه ربنا يبارك فيكم في الغربه، بالذات في الغرب يا جماعه، لان انا شفت احوال المسلمين في الغرب هناك. بالله عليكم خليكم حنينين قوي على بعض، وقربوا من بعض، وحاولوا كده تشدوا من اجر بعض، لان الفتن عندكم كتيره، فحاولوا بقدر الامكان ان انتم تتعاونوا مع بعض. يعني سعدت جدا هناك لما بيقولوا لي، طبعا الحمد لله قناه اقرا لها تاثير كبير جدا جدا في اوروبا وامريكا بفضل الله سبحانه وتعالى. والله القسم ما بنفارقها يعني، احنا نعم. بنستمع لقناه اقرا فقط. نعم، انا علمت هذا من هناك بفضل الله. نعم، فسعدت اكثر لما قالوا لي ده احنا بنعمل عزومات كده يوم الثلاث، ونقعد نتفرج مع بعض على ليله في بيت النبي. ربنا يكرمكم ربنا. الحمد لله، الحمد لله، هذا من فضل ربي. والله يا شيخ عندي يعني طلبين لو سمح. تفضلي يا اخت خديجه. الطلب الاول يعني تدعي لامي صبرها، حتى فقدنا اخ عزيز يعني اخونا صحيح. فقدناه بحادثه سير مميته، ربنا يرحمه، عمره 26 سنه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأمي والله العظيم ما نقص صبر عليه يعني، تبكي لي النهار، وهي امرأة مؤمنة عارفة بينها وبين الله يعني كثير، يبتلى المرء على قدر دينه يعني، بمألمة كثير عليه، فتحس تدعي لها يا شيخ. حاضر على عيني. حاضر يا أخت خديجة، وقولها يعني إن شاء الله لعل وعسى يكون ده يعني سبحان الله، هو طبعا ابتلاء من عند ربنا، لعل وعسى يكون ده سبب دخولها الجنة، وحينما تصبر وتحتسب لا يكون لها جزاء. من أخذ الله، حديث البخاري، من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا ثم فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة، فعسى من ربنا يجمعكم به في الجنة إن شاء الله. الطلب الثاني أخت خديجة تفضلي. طيب الأخت فاطمة، السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يا أهلا وسهلا. يا ريت وطي التلفزيون وقت فاطمه. وطي التلفزيون عشان تسمعيني، اسمعيني من التليفون. اي حد يتصل بس يوطي التلفزيون على الاخر ويسمعنا من التليفون. ايوه. ايوه مع حضرتك. ايوه يا شيخ محمود. اتفضلي. انا عايز اخد منك تليفونك مخصوص. طب اتفضلي خدي من كنترول على عيني. حاضر. من كنترول حضرتك. حاضر على عيني. حاضر. الاستاذ غسان بيقول نحن. ايوه يا شيخ محمود. ايوه. حضرتك اتفضلي. ايوه يا شيخ محمود، احنا عندنا يعني كنا بنجيب الضحى لمولد النبي. كنت بتجيبوا ايه؟ ايوه شيخ محمود. ايوه انا سامعك بتقول ايه. كنت بتجيبوا ايه؟ نجيب الضحى لمولد النبي. الضحى؟ ذبيحة. ذبيحة نفرجوها لله يعني. نعم. فبعدين الناس يعني ايه بيقولوا ده بيعملوا سمعة وصيت وكده. نعم. فايه رأيك؟ ربنا يبارك فيك. احنا بعيدا عن السمعة وبعيدا عن الصيت، هو النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده، ولا الصحابة احتفلوا بمولده صلى الله عليه وسلم. وإحنا لو هنذكر بعض في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فنذكر الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما موضوع الذبائح فخليها في أي وقت تاني، وزعوها لله سبحانه وتعالى، وما نحددلهاش معاد يوم مولد النبي، إنما نذبحها في أي وقت إن شاء الله، وتطعم بها الفقراء بالذات يعني، واليتامى، وتجبروا خاطرهم، وربنا يجعلها في ميزان حسناتكم إن شاء الله. الأستاذ أحمد من السويد، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام أستاذ أحمد. كيفك شيخنا؟ الله يعزك ويبارك فيك. شيخنا ما أدري إذا أحكي وياك بس مو على الهواء، ممكن أخذ رقمك يعني أحكي وياك. طيب حضرتك خذه من كنترول إن شاء الله أستاذ أحمد. الأستاذ الأخت محبة الأقصى بتقول السلام عليك شيخ، ربنا يجزيك كل خير، موضوع الحلقة رائع، ونحن بالفعل نحتاج طاقة حب لكي نعيش في سعادة. فعلا الإنسان من غير حب ما يعرفش يعيش. هقول لكم حاجة صغيرة خالص، ياما شفت ناس ولاد ناس أغنياء وعايشين في شقاء لا يعلمه إلا الله. ليه؟ الأب مش فاضي يشبع أولاده بالحب والحنان، الأم شديدة مع أولادها، فهم عايشين يعني كل العلاقة اللي ما بينهم ما بين الأب والأم هو كأنهم وزارة التمويل، عايزين فلوس هات فلوس وخلاص. فتحول العلاقة فيما بعد لأن يبقى في جفوة بين الأبناء وبين الآباء، يبقى الولد مجرد ما يشتغل أو البنت تشتغل ويستقل بمرتب خاص به لا يعرف أمه ولا يعرف أبوه خلاص. ليه؟ لأن هم ما شافوش منهم الحب. رغم ده كلام ده برضو غلط، يعني حتى الواحد لو ما شافش من أمه ولا أبوه حب ولا حنان ده ما يعطوش الحق أنه هو ما يحنش عليهم، بالعكس ده ربنا بيقول وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما، خليهم أصحابك حبيبك وصاحبهما في الدنيا معروفة. أمة الرحمن بتقول الله يجزيك عنا كل خير، اعمل لنا حلقة عن غض البصر. احنا عملنا حلقة كاملة، لو حضرتك تخش على الموقع الرسمي الشيخ محمود المصري هتلاقي فيه ان شاء الله من ضمن حلقات ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا انا بهذه المناسبة انا بشكر كل اخواني واخواتي اللي بيتواصلوا على الموقع الرسمي ليا وعلى القناة الرسمية ليا في على اليوتيوب وعلى صفحة الفيسبوك. وعموما كل هذه الاشياء تقدر تدخلونها من خلال تكتب بس الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري، تخش هتلاقي في ايقونه لصفحه الفيسبوك وصفحتها على تويتر والقناه بتاعتها على تويتر، وكل حاجه موجوده جواه ايقونه، لان طبعا في صفحات بره على الفيسبوك انا لا علاقه لي بها لا من قريب ولا من بعيد، صفحتي تقدر تخش لها او حضرتك تخش لها. وصفحة البرنامج أيضا في صفحة اتعاملوها إخواننا وأحبابنا في قناة إقرأ، صفحة مخصوصة لليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهنعمل لها أيقونة قريب إن شاء الله أيضا من الموقع الرسمي ليا، ويبقى في تواصل ما بين الموقع الرسمي ليا وما بين الموقع المبارك موقع قناة إقرأ إن شاء الله، بحيث إن تخش من إقرأ على موقعي ومن موقعي على إقرأ، ويبقى يعني إيه زيتنا في دقيقنا زي ما بنقول يعني. ربنا يبارك في الجميع يا رب. الأستاذ حسين من ليبيا، السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. سلامك الشيخ. عليكم السلام حبيبي. كيف حالك الشيخ؟ الله يعزك ويبارك فيك. يحبك في الله الشيخ. أحبك الذي أحببتني فيه. الشيخ فرماية. أهلا بحضرتك. الحمد لله. بالله الشيخ خذينا بس من ليبيا. ربنا يا رب يحفظ إخواننا في ليبيا يا رب العالمين، ويعني أقول إيه، أنا نفسي أتمنى والله إن نشوف ليبيا كلها إن شاء الله يعني من أجمل بلاد العالم. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، وأنا يعني تشرفت بزيارة واحدة فقط لليبيا في رمضان قبل الماضي، وشرفت بهذا الشعب الطيب المبارك. ربنا يكرمكم يا رب ويعينكم إن شاء الله، وتعود ليبيا أجمل من الأول ألف مرة إن شاء الله. لكن يعني عايزين حطوا ايديكم في ايدين بعض وحبوا بعض، الدنيا كلها ترجع اجمل من الاول. الاخت منى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟ اهلا بحضرتك. لو سمحت فضيله الشيخ، انا عندي يعني ظروف صعبه وكده، بنتي صغيره ماتت في حادثه، ربنا يرحمها، وانا احتفظتها عند الله الحمد لله. الله يكرمك واجرك. الحمد لله. فانا كنت عايزه حضرتك بس تعملي لنا حلقه عن موت الاطفال الصغار. حاضر يعني على عيني والله، انا كتير قوي طلبوا مني الحلقه دي والله، وانا فعلا يعني ايه ان شاء الله لازم اعمل لكم حلقه كامله عن احتساب. وانا اذكر ان انا طبعا تكلمت في هذا الموضوع في عده حلقات بس بشكل مبسط، يعني ممكن نستفيد في الموضوع ده ان شاء الله في حلقه كامله ان شاء الله. على عيني. حاضر ان شاء الله. حاضر. ربنا يبارك فيك يا اختي منى ويأجرك ان شاء الله ويعوضك خير ويجمعك يعني بحبايبك في الجنه ان شاء الله. الاستاذ يوسف من الجزائر يدعيني للثبات في صلاتي وانا احبك في الله انت وكل الاخوه المصريين جزاكم الله خيرا. ربنا يثبتك يا رب ويثبت كل مسلم يا رب العالمين. الفقيره للرحمن يا شيخ يصعب علي قيام الليل فهل استطيع ان استبدلها بعمل اخر؟ عايزين نقول قيام الليل يا جماعه نافله وربنا سبحانه وتعالى من رحمته انه يسر لنا ان احنا نجتهد في النوافل كيفما شئنا. بمعنى ايه؟ واحد عنده قدره على قيام الليل جميل قوي بس ما عندوش قدره على صيام النوافل. احنا بنقول لازم نؤدي الفرائض طبعا صيام رمضان الا اذا كان في عذر، صيام رمضان الصلوات الخمس غير ذلك طبعا الصلوات الخمس ما فيش حاجه اسمها عذر ما ينفعش نسيبها تمام. انما انا بتكلم عن صيام رمضان افرض واحد مريض مرضا لا يرجى شفاءه فبيفطر ويطعم. انما بتكلم على حته ان بعد الفرائض في النوافل بقى. النوافل دي يا جماعه نجتهد فيها كيف ما شئنا. واحد ما شاء الله عنده قدره على قيام الليل جميل قوي بس ما عندوش قدره على صيام النوافل. واحد تاني عنده قدره على صيام النوافل ما عندوش قدره على قيام الليل. واحد ما عندوش قدره لا على قيام الليل ولا على صيام النوافل لكن ما شاء الله ينفق على الفقراء واليتامى والمساكين فبيها ونعمه عين. ربنا ادى كل واحد مفتاح يخش بيه الجنه بعد الفرائض. ايه بعد الفرائض؟ اجتهد شوف المواهب اللي جواك واجتهد على قد ما ربنا يقدرك سبحانه وتعالى. الاخت سويديه بتقول انا عمري 18 سنه وسمعت كثيرا عن الاسلام بحياتي من لما اتولدت لهذا الوقت وانا اسمع عن الاسلام بس ما كنت احس انه بيدخل في قلبي ويخليني احس بهذا الشعور اللي حسيته بعدما سمعت كلامك على التلفزيون وقرات عنك بالفيسبوك. جزاك الله خير ربنا يبارك فيك يا رب يحفظك. وانا ما كنت محجبه وعايشه حياتي برفاهيه مثل اي سويدي تاني بس هلا اتغير كل شيء وارتديت الحجاب والفضل يرجع لك يا شيخ وكمان سجلت عمره. ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيكي. يعني طبعا دي من عاجل بشرى المؤمن. ربنا يا رب يثبتك ويحفظك اختي الفاضله. مين معانا؟ الاستاذ صادق من الاردن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام استاذ صادق. كيفك يا استاذ محمود؟ الله يخليك حبيبي. الاخ صادق. اهلا بحضرتك ربنا يبارك فيك. الله يخليك بحب الجو والله. الله يعزك ويسترك بس واضح ان انت مش من الاردن. انا مصري. من الصعيد. ايوه. شفت بقى على طول قطعنا. من المنيا. من المنيا اهلا بيك واهلا باهل المنيا. الله يخليك يا ريتك يا شيخ تدعي لي بالهداوه. ربنا يكرمك. اما قطع في الصلاه كثير. على عيني حاضر. ربنا يهديك ويصلح حالك ويبارك فيك ويملا قلبك ايمانا وحبا له سبحانه وتعالى. ربنا يكرمك يا استاذ صادق. ام محمود من مصر. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ اهلا بحضرتك ربنا يعزك. والله يا شيخ انا بقالي حوالي شهر ونص كده. نعم. وطي التلفزيون ام محمود واسمعيني من التليفون. تعبانه كده شويه خالص. تعبانه ازاي يعني؟ بيجيني كده زي تهيؤات بالموت. نعم. كل ما انا قاعده كده كل شويه احس ان انا هموت او روحي هتطلع. حاجات غريبه كده والله وتعب نفسيتي خالص ومش طيب. عارفه. انا عايزك ام محمود تعملي ثلاث حاجات. رقم واحد عايزك تعملي ثلاث حاجات. رقم واحد تكثري من الاستغفار ومن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لان الاثنين دول من اسباب تفريج الهموم. رقم اثنين عايزك تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. رقم ثلاثة عايزك يكون ليكي ورد من القرآن لأن ربنا قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ورد مع القرآن وورد مع ذكر الله سبحانه وتعالى. اشتغلي في العبادات ديت بفضل الله سبحانه وتعالى تلاقي كل الوساوس ديت راحت عنك تماما. كان ليا واحد يقول لي ايه؟ يقول لي لما عاوز أنام ويجيني حالة أرق كده وعايز أنام افضل اذكر ربنا سبحانه وتعالى انام في ساعتها. ليه؟ الشيطان مش هيسيبه يستمر في الذكر. الشيطان عايزه ينام عشان ما يذكرش ربنا فينيمه. انها لو الواحد قاعد بقى كده ايه بيتفرج على فيلم ولا ماتش ولا بتاع فالشيطان مصحي لحد الصبح. فشايف الموضوع كتري من الاستغفار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله والقران والاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم. خمس حاجات تكون نجاه من كل اللي انت فيه بفضل الله. الاخت سلمى حسن. السلام عليكم جزاكم الله خيرا. شيخنا الفاضل هل يمكن ان اصوم كل بدايه عام هجري او ميلادي قرب الى الله؟ الحقيقه لم يرد حته ان انا اصوم في بدايه العام الهجري وبدايه العام الميلادي انما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام الاثنين والخميس وثلاث ايام شهر عربي 13 14 15 وده الواجب بقى بتاعنا ان شاء الله صيام الاثنين والخميس اللي جايين ان شاء الله وركعتين قيام ليل وجزء قران واستغفار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ولاخواتنا الفاضلات تخشوا على الموقع الرسمي للشيخ محمد موفي ونسمع محاضره اختاه وقفه مع النفس. اتمنى ان احنا نسمع هذه المحاضره ان شاء الله. استاذ محمد من السعوديه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا حبيب قلبي يا شيخ محمود. اهلا حبيب قلبي ربنا يعزك. ربنا يكرمك شيخ محمود ويمتعك بالصحه والعافيه ويبارك لنا فيك يا اعظم واحلى واجمل شيخ في الدنيا كلها. الله يبارك في حبيب قلبي ربنا يسترك. ربنا يمتع حضرتك بالصحه والعافيه كده وما يحرمناش منك. الله يخليك. ويا ريت نشوف البرنامج بتاع حضرتك كل يوم. الله يخليك حبيبي ويبارك فيك يا رب العالمين. ربنا يسترك ويبارك فيك ويحفظك في رباتك ويردك سالما غانما. نعم. ربنا يردك سالما غانما ان شاء الله. ربنا يكرمك شيخ محمود ويمتعك يا رب بالصحه والعافيه وما يحرمناش منك ابدا يا رب. الله يخليك يا حبيبي ويبارك فيك يا رب وجزاك الله خير على اتصالك الجميل ده. ربنا يبارك فيك. ربنا يعزك. الله يخليك حبيبي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام نور من مصر السلام عليكم. وعليكم السلام ازيك يا شيخنا. الله يعزك ويبارك فيك. الله يحبك في الله يا شيخ. ربنا يحبك ويسترك يا رب وينور طريقك. ادعي لي بالثبات النبي يا شيخنا في الصلاه. لا اله الا الله. ربنا يثبتك يا رب ويكرمك. وبعدين احنا عايزين حته الثبات في الصلاه دي. احنا عايزين ده احنا عايزين لسه بقى يعني احنا بنتكلم لسه في الصلاه ولسه بندعي للثبات في الصلاه. ده احنا عايزين نكون ستين من زمان بقى عشان نكمل بقى مع بعض ان شاء الله في انا بصلي يا شيخنا وبصوم. طيب بس ما بثبتش فيه. لا ربنا يكرمك ان شاء الله وتثبتي مع الصحبه الطيبه. لو ليه تجاره طيبه. ربنا يخليك يا شيخنا. عايزه رقم تليفونك يا شيخنا. حاضر خديه من الكنترول يا منور. اخت فاضله صديقه ليكي جاره ليكي قريبه ليكي تواصلوا مع بعض دايما وتذكروا بعض بالله دايما كده. فكريها بكره مثلا لو بكره صيام مثلا لو النهارده فاتن قيام ليل لو ورد القران ذكروا بعض بالله يا جماعه زي ما بنفكر بعض وبكره نازلين نشتري كذا وكسوه العيد وهنشتري ونعمل ونفكر بعض ونذكر بعض بالله سبحانه وتعالى. وهذا اولى. الاخت كريمه من الجزائر السلام عليكم. وعليكم. الو. السلام عليكم. أنا جد سعيدة سعيدة جدا جدا. الله يكرمك ويسعدك. وعليكم السلام. هذا بفضل زوجي لم يريد يشاهد هذا القناة. أول مرة يشاهد معايا وقال لي لما مش حتحتمي هذه الحصة. لما حاول بفضلك بفضل ربي هو اللي قدر يحتم هذه الحصة. ربنا يباركك فيه يا رب العالمين. أنا جد سعيدة سعيدة وبنتي قدامي سعيدة جدا جدا بشكر كثير كثير كثير. الله يكرمك. احنا نستنى بفارغ الصبر هذه الحصة. ممكن تديروا حصتين يعني يوم اثنين وخميس يكون احسن. احنا مش عايزين نزهق الناس بصراحه مننا كفايه يوم في الاسبوع يعني. انما عموما ما يكفيش حصه واحده. ما يكفيش حصه واحده. نعرض على القناه ان شاء الله. ادعي لنا ادعي لنا ادعي لاولادي يكونوا ساجين. ربنا يحفظهم. ادعي زوجي يهديه ما يحبش القناه تاع هادو اقرا يا رب يكرمك يا رب ويخلي لكم قناه اقرا. والرساله كامله انه يشاهد معي الحصه. يا ربنا يبارك فيك يا رب ان شاء الله نعرض على القناه ان شاء الله. ادعي لنا واحنا ندعي لك كل يوم سعداء لما نشوفك. حاضر ربنا يعز حضرتك ان شاء الله نعرض على القناه. فكره ان احنا نعمل شكرا بنتي حابه اتكلم معاك. ربنا يبارك فيك يا رب وان شاء الله يعني ربنا ما يحرمكمش يا رب من فضله قناه اقرا يا رب العالمين على العالم الاسلامي فعلا يعني قناه ربنا نفع بها في بقاع الارض واللي عايز يشوف اثرها فعلا يروح بجد اوروبا وامريكا ويشوف اثر هذه القناه المباركه. ربنا يحفظكم. الأخت نسمة من مصر السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الله يعز حضرتك يا رب ويبارك فيك. والنبي يا شيخ أنا عايزاك تقولي لا إله إلا الله. طيب كده ما حدش يقول والنبي وربنا يرزقني بالله عليك صالح. أيوه وادعي لوالدتي كده ربنا يشفيها يا رب ويشفى عنها. ربنا يا رب يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين قولوا امين. ويرزقك يا اختي نسمه يا رب بزوج يكون نسمه يا رب هو كمان ما يكونش اسمه نسمه يكون هو نسمه يعني فاهم ازاي. ويرزق كل اخواتنا يا رب العالمين بازواج صالحين كل بنات المسلمين يا رب كل بنات المسلمين يتجوزوا يا رب. ربنا يجوزكم قولوا امين. طبعا دلوقتي زمان كل نساء العالم بيقولوا امين. ربنا يبارك فيك يا رب واحفظك يا رب العالمين. جزاك الله خير يا اختي نسمه. الاخت سوزان ارناؤوط السلام عليك شيخ محمود. اطلب منك طلب ان تعرض لنا حلقات عن حسن الخاتمه وعذاب القبر واحداث قيام الساعه ان شاء الله لو حبيته ان شاء الله. يعني كان من ضمن الافكار ان احنا يعني لسه يعني بنتناقش كده مع الإدارة، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، إن إحنا نعمل حلقات فعلا عن الدار الأخرى بشكل مبسط وجميل، وإن إحنا نعمل برضو برنامج للأطفال هشرح من خلاله إن شاء الله، إن ربنا ييسر إن شاء الله. لسه برضو كلام ده كله في مجال النقاش يعني، والعرض على إدارة القناة المباركة، إن إحنا نعمل برنامج للأطفال أشرح من خلاله 16 مجلد اللي اتعملوا، اللي هم يعتبروا منهج متكامل لطالب العلم سواء طفل صغير أو شاب كبير بفضل الله سبحانه وتعالى. نعملهم برامج قصصية، نبدأ من قصص الأنبياء ونكمل بقى مع سيرة الرسول عليه السلام والصحابة وأمهات المؤمنين والصحابيات وقصص القرآن وقصص الرسول إلى غير ذلك، ونكمل معكم. أنا أظن أن سلسلة الأطفال دي أنا درستها على ورقة وقلم، لقيتها تقعد معاكم 16 سنة، كل مجلد مشروحه في سنه 16 سنه، يعني اللي خلصوا من هنا كنا انا ايه سلمت ليه ما خلصوا كله، يعني ان شاء الله يكون لاخر يوم بقى ان شاء الله، وربنا يكرمنا ويكرمكم. لكن الهدف منها بناء جيل، ربنا يا رب يبارك فيك يا رب. مين معانا؟ استاذ هاشم من المانيا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام استاذ هاشم. هاشم الجاجي من المانيا. الاستاذ هاشم الجاجي من ألمانيا. هاشم من ألمانيا. نعم أهلا نعم. وسهلا شيخنا، والله إنه حبك في الله، حبك الذي أحمدتني فيه، وأرجو منك الدعاء، وكيف الواحد يعني ممكن يعني يحاول يكثر من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يتقرب حتى يكثر من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. حاضر طبعا. الله يكرمكم. طبعا إن شاء الله يا جماعة هنحاول في الفترات اللي جاية ديت نعرف الناس من خلال سلاسل معانا إن شاء الله إيه السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل فضائل الأعمال إن شاء الله، بحيث من خلالها كل واحد هيلاقي نفسه في حاجة معانا يقدر إنه يعني يستكثر منها. ربنا يبارك فيكم. كل حاجة تقربنا من ربنا لن تكون إلا على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. أم مصطفى السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ. أيوة الصوت قطع. طيب الأستاذ أمين من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لباس خير. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أمين. لباس خير. معلش الصوت. أيوة أحبك بالله يا شيخ. حبك الذي أحببتني فيه. ربنا يخليك يا أستاذ أمين. أحبك بالله. طب يا ريت وطي التلفزيون يا أستاذ أمين علشان اسمعنا التلفون. اريد ان اسالك سؤال يا شيخ. كما عندما اقرا القران تصلي مشكله. بيحصل لك ايه يا استاذ امين؟ يعني والله يا شيخ يعني يحصل لي الصوت قطع. طبعا انا ما عرفتش ايه المشكله، لكن ربما يكون وسوسه حصلت له من الشيطان عندما يقرا القران، ما يعرفش يركز، مش قادر يخشع، او استعذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن تقرأ القرآن، وإن شاء الله ربنا يكرمك إن شاء الله. الأخ أم بسملة. السلام عليكم أم بسملة. عليكم السلام شيخ محمود. عليكم السلام. أهلا أهلا وسهلا مع حضرتك شيخ محمود. أيوة مع حضرتك إن شاء الله على الهواء. والله أنت ده نفسي خالص صراحة. ربنا يكرمك ويسترك يا رب. ربنا يبارك لك في صحتك يا رب، ويديك الصحة والعافية وكل شيخنا يا رب. آمين يا رب العالمين. أنا والله يا شيخ محمود نفسي بنسى بشدة، كل بقالي فترة ناوية أصوم 2 خميس نعم. لغاية ما ربنا يكتب لي وأموت وأقوم وأنسى، فين لما بفتكر بكون أكلت حاجة أو شربت حاجة. هقول لك حاجة صغيرة خالص. أول حاجة النقطة الثانية العصبية، أنا عصبية جدا. أيوة. وبحاول أهدي من نفسي، بدأ أسمي بوزني بالحلم في الصلاة. نعم. ومش عارفة استعيذ بالله. بالنسبة للعصبية أم بسملة، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان هو اللي بينفخ في الإنسان عشان يتعصب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما شاف واحد من الصحابة متعصب قال أما إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، قالوا ما هي يا رسول؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. دي حاجة. بالنسبة بقى لمسألة الصيام، بتبقي ناوية تصومي صيام نافلة وبعدين تصحي وتنسي وبعدين تاكلي، لو اكلت وانت ناسيه وناويه صيام نافله، صيام النافله على فكره لا يشترط فيه النيه من بالليل، انما صيام الفريضه يشترط فيه تبييت النيه من الليل. اما صيام النافله ممكن اصحى الصبح ما لقيتش اكل في البيت، او نفسي مش رايحه للاكل، او مش عايز اكل اصلا، او فجاه خطر على بالي ان انا اصوم نافله، يجوز ان انا انوي صيام النافله بالنهار ما دمت ما اكلتش. اما لو كنت نويتي خلاص ونسيتي واكلتي فما فيش مشكله كملي صيامك فانما اطعمك الله وسقاك. فاضلنا دي فاضل دي فاضل بعضها معلش يعني ايه نقول بعض صلاه كده. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت ان تغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى امرنا احسن خلاصنا فك اسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا. اللهم اهد شباب المسلمين وبنات المسلمين. اللهم زوج بنات المسلمين. اللهم ارزقهم بالذريه الصالحه. اللهم الف بين قلوب المسلمين. اللهم انشر الحب بين قلوب المسلمين. اللهم الف بين قلوبنا اجمعين يا رب العالمين. اللهم امننا في اوطاننا. اللهم فرج عن اخواننا في سوريا وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. ارحمنا اذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا اذا منقطع منا الصوت وارحمنا اذا ولينا تحت التراب وانصرف عنا الاهل والاحباب ولم يعد لنا سواك يا الله. اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.